بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من خلال تلك الآيات التي تعرضنا لتفسيرها سابقا، وكانت الآيات بتتحدث عن غزوة أحد كما بينا، وذكرت أيضا هذه الدروس التي تستفاد من تلك الغزوة. وكنا آخر ما تكلمنا عنه من هذه الدروس أننا لا ننصت إلى نصائح الكفار، وأن خاصة عند الهزيمة، حيث أن عند الهزيمة بيحدث انكسار في النفوس، وعند ذلك بيتهيأ الإنسان ليستقبل أي نصيحة من النصائح. والكفار نصحوا لا ينصحون بالخير، ولكن لا ينصحون إلا كما نصح الشيطان آدم عليه السلام، فنصحه بالشر والفساد كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ولكنه ليس بناصح وليس بأمين، ولكن نصح لكي يدفع آدم عليه السلام ليطعم من هذه الشجرة التي نهاه عنها ربنا سبحانه وتعالى. فحذر الله عز وجل أنه حال الهزيمة بيحدث انكسار في النفوس، ونقول أن الكفار نقول يتربصون بالمسلمين بغيتهم كما بينا وكما بينت الآيات، هو في دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وينحرف عن طريق ربه المستقيم، فيتحينون هذه الفرص. قلنا الكفار يتحينون هذه الفرص ويعلمون أن هناك انكسار في النفس كنتيجة للهزيمة، فعند ذلك يبثون هذه السموم. فلذلك قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله تعالى مولى الذين آمنوا، يتولاهم سبحانه وتعالى في جميع أمورهم، ويرعاهم سبحانه وتعالى يحفظهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. نقول يبقى حفظ الإنسان لحدود الله سبحانه وتعالى، حفظ الإنسان لنصوص الكتاب والسنة، نقول الجزاء من جنس العمل. فالله تبارك وتعالى بيحفظ الأولياء ويرعاهم ولا يسلمهم أبدا للشيطان أو للكفار. كذلك أيضا مما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الرعب جند من جند الله سبحانه وتعالى، يسلطه سبحانه وتعالى على الأعداء لكفرهم وعصيانهم، ولكن لا يؤيد الله عز وجل به المؤمنين إلا عند إخلاصهم لربهم سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من قبلي، منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. يبقى نقول هذا مما أعطاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وخصه بذلك، فنقول أعطيت خمسة لم يعطون أحد من قبل، لم يعطون أحد من قبلي، منها نصرت بالرعب مسيرة الشهر. والرعب جند من جند الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يبقى احذر من المخالفة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في هذه القلوب، وهو المتصرف في الأمور، وأن الرعب جند من جند الله سبحانه وتعالى، كما بينا كيف تم إجلاء يهود بني النضير، كيف أجلاهم ربنا سبحانه وتعالى بعدما تحصنوا في حصونهم. قلنا حتى ظن المؤمنون أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى يهود بني النضير بعدما تحصنوا في حصونهم، وهم أيضا نقول أن اليهود اطمأنوا إلى ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: ولكن كيف خرجوا من البلاد، كيف كان الحال؟ نقول بسبب الرعب الذي قصفه ربنا سبحانه وتعالى في قلوبهم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يبقى جند من جند الله، نعم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله عز وجل سلط ذلك الرعب وقذف ذلك الرعب في قلوب الكفار، نقول بسبب كفرهم وبسبب عصيانهم. ولكن نقول الرعب كجند من جند الله لا يؤيد به المؤمن إلا إن أخلص الدين لله سبحانه وتعالى وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. كما بينا أن مدد السماء متى يأتينا مدد السماء؟ يبقى لو أخلصنا العبادة لله تبارك وتعالى وأخلصنا ذلك الدين لله سبحانه وتعالى. لكن لا تظن أبدا أن ذلك المدد يأتي إلى السماء لمجرد أننا ننتسب إلى ذلك الدين، ولكن نقوم بتنحية الدين من واقع حياتنا. فلا تظن أن مدد السماء يأتي لك لأنك مسلم وأنت تحارب الكافر، لا يأتينا ذلك المدد إلا عندما نخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى ونجرد ذلك الدين لله تبارك وتعالى ونقيم شرع الرب سبحانه وتعالى في حياتنا. فلذلك الرعب هو جند من جند الله سبحانه وتعالى، يصلي سبحانه وتعالى على الأعداء لكفرهم وعصيانهم، ولكن لا يؤيد الله عز وجل به المؤمنين إلا إذا أخلصوا لربهم في عبادته. كذلك أيضا من الدروس المستفادة نحذر التنازع خاصة على الدنيا، فإنه من أسباب ضعف المسلمين وضعف صفهم ومما يمكن الأعداء من رقابهم. يبقى لما يكون همنا بيصرف إلى الدنيا، فاحذر من التنازع. ودايما التنازع بيأتي كنتيجة تقديم الدنيا على الآخرة. حب الدنيا، نقول حب الدنيا وإثار الدنيا على الآخرة، فيحدث ذلك التنازع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. خاف على الصحابة رضي الله عنهم أن تبسط عليهم الدنيا كما بسطت على من كان قبلهم فيتنازعوها كما تنازعوها. يبقى نقول على ذلك دايما الخصومة والتنازع يبقى أساسه حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. لذلك احذر من التنازع. نقول التنازع في حال التنازع بيضعف قوة المسلمين وبيضعف أيضا ذلك الصف، ويحدث ذلك الشقاق في صفوف المسلمين. يبقى نقول بنسعى إلى الائتلاف ونبذ الاختلاف. يبقى بنسعى إلى الائتلاف والاجتماع ونقوم بنبذ الاختلاف والفرقة، والله عز وجل حذر من ذلك ونادى ربنا سبحانه وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعتصم بحبله، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى ألا نتنازع، وإلا كانت الفرقة وكانت ضعف في صفوف المسلمين. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى احنا بننتبه واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى قوة المسلمين بتذهب كنتيجة اندب هذا الاختلاف بين الصفوف. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في افتتاح السورة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سبب الائتلاف والاجتماع يبقى طاعة العباد لربهم سبحانه وتعالى وإقامة العباد لنصوص الكتاب والسنة فيما بينهم، هيحدث الائتلاف والاجتماع. أما الفرقة إن تنازعوا في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم وإن تنازعوا على أمور الدنيا. لذلك احذر من التنازع خاصة على الدنيا، فإنه من أسباب ضعف المسلمين وضعف صفهم مما يمكن الأعداء من رقابهم. قلنا العلاج علاج هذا الأمر يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى نجد أن الرماة لما تركوا الأماكن، ونقول أن أمير الرماة يذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يدعوا هذه الأماكن بأي حال من الأحوال، قلنا حتى يأتيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا أنه هو المشهد وكأنه يدل على انتهاء الحرب، يبقى المشهد يدل على انتهاء الحرب، الكفار فروا وتركوا الأمتعة، وأن المسلمين بدأوا في التقاط الغنيمة، وبالتالي حب المال، قلنا حب المال دافع لذلك الأمر. إيه اللي دفعهم إلى المخالفة؟ يبقى منكم من يريد الدنيا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، حب الغنيمة، حب المال، حب المال، وبالتالي سعوا في التقاط الغنيمة مع إخوانهم. قلنا على الرغم أنهم يعلمون الحكم أن هذه الغنائم لن تقسم إلا بالحصص أو بهذه الأسهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حب المال دافع إلى ذلك الأمر، ويبقى بالتالي حب الدنيا، يبقى حرص الإنسان، نقول أن الإنسان حريص على المال وحريص أيضا على الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر أي سبب من أسباب الاختلاف والتنازع، يبقى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الفرقة والاختلاف، المطلوب الاجتماع والائتلاف. يبقى ايه الاسباب اللي احنا نجتمع من خلالها وتأتلف هذه القلوب؟ يبقى نقول نبذ اي سبب من اسباب الخلاف، منها حب الدنيا، ومنها نقول يبقى التنازع، نقول والتنافس على امر الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خشى على الصحابة أن تبصر عليهم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها فتهلكهم كما أهلكتهم، يبقى كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله عز وجل حذر من الاختلاف، قلنا خاصة لما بتختلف الوجهة، يبقى لما تكون الوجهة لطلب الآخرة غير لما تكون الوجهة لطلب الدنيا. ونقول الدنيا يبقى حنتنازع عليها وحنتنازع على ذلك الحطام، ونقول وده حيبقى سبب لضعف قوة المسلمين وتفكك في صفوفهم. احنا المفترض بنسعى الى ان يكون ذلك البنيان متماسك، يبقى هذا بنيان متماسك، اي سبب من اسباب تصدع البنيان لابد من ابعاده تماما عن الطريق. ونقول اهم عامل من عوامل تماسك البنيان هو اقامه الاخوه الايمانيه، اقامه الاخوه الايمانيه بس بصورها الصحيحه، يبقى اخوه ايمانيه بالصور الصحيحه ولها مظاهر سلوكيه لابد ان تظهر من خلال هذه الاخوه الايمانيه الصحيحة، نقمناها بصورة صحيحة. كذلك أيضا من الدروس المستفادة هو أن العبد بيحتاج دوما أن يتذكر هذا الفضل من الله تبارك وتعالى عليه، معرفة فضل الله عز وجل علينا في عفو ومغفرة لزلات الإنسان، يبقى لازم نعرف ونستحضر ونستشعر ذلك الأمر أن ربي الذي أعبده عفو وغفور سبحانه وتعالى، بيعفو عن زل الإنسان ويغفر هذه الزلات وتلك السيئات، هذا رب الذي أعبده. فلا بد أن احنا نعرف ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى، من فضل علينا أنه يعفو ويغفر، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن ربي سبحانه وتعالى يوصف بأنه عفو وغفور. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، فضل فعلا من الله سبحانه وتعالى أنه يغفر ذلك الذنب. يبقى العبد لو نقول زلت القدم يبقى عاد من قريب وتاب إلى ربي، والله تعالى ويقبل هو يقبل التوبة ويعفو سبحانه وتعالى عن السيئات ويغفر تلك الزلات كما بينا وكما ذكر ربنا سبحانه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. يبقى نقول معرفة فضل الله عز وجل علينا، ومن صور ذلك الفضل أن ربي سبحانه وتعالى عفو وغفور، يعفو ويغفر تلك الزلات وهذا التقصير، يبقى عفى الله عز وجل عنه. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. كذلك أيضا معرفة الحكمة الابتلاء، وقد يكون الابتلاء مذهب لغم الابتلاء الأول. الابتلاءات قد تتلاحق على الإنسان، ابتلاءات تتلاحق على الإنسان، يبقى هذا ابتلاء، يأتي ابتلاء آخر، ولكن نقول إن الابتلاء الثاني ده قد يكون مذهب لأثر الابتلاء الأول، أو هذه الغمة التي تحدث الإنسان من الابتلاء، وبالتالي بدي رحمات من الرب سبحانه وتعالى، وهذه صورة من صور التخفيف عن عباده المؤمنين. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: استصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. احنا ذكرنا طبعا يعني أدي النصر تحقق للمسلمين، بعد كده انقلبت إلى هزيمة وضاعت الغنيمة. نقول يعني ابتلاء شديد، ونقول غم شديد اغتم به، نقول المؤمن اغتموا بذلك الأمر. وعلى ذلك يأتي بقى لما أذيع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فنقول هذه كانت الغمة القاسمة. ولما فعلا نقول وصلت هذه الغمة إلى المسلمين، أو أذيع ذلك الخبر وصل إلى المسلمين، قلنا منهم من ألقى السلاح وقعد عن القتال، قلنا غمة ابتلاء شديد جدا. ولما بعد ذلك علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة، دخلت الفرحة والسرور إلى قلوبهم، ونساهم ربنا سبحانه وتعالى ما أصيبوا به من تلك الغموم، من الهزيمة بعد النصر، ومن ضياع أيضا الغنيمة، ومن ضياع الغنيمة وما قتل من الصحابة رضي الله عنه، بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة. فيبقى بيأتي الابتلاء، ونقول ابتلاء وراء ابتلاء، فقد يأتي الابتلاء الثاني ليذهب غم الابتلاء الأول. فدي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، هذه من رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن كل هذه الأمور بقدر من الله سبحانه وتعالى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى ده قدر الرب سبحانه وتعالى، عارفين إحنا يبقى القدر والحكمة من الابتلاء. فعلى ذلك نقول ابتلاء يأتي ليذهب حزن الإنسان، يبقى ابتلاء بيأتي كده ليذهب هذه الغمة التي ألم بالإنسان، حزن الإنسان، يبقى ده ابتلاء. لما أذيع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكن لما تحققوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة، يبقى فرحة وسرور دخلت إلى قلوب الصحابة رضي الله عنهم. نست الصحابة نقول الابتلاء الأول، يبقى الغمة الأولى الهزيمة نقول بعد النصر وضياع الغنيمة ومن قتل من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى كيف أذهب الله عز وجل عنهم هذه الغمة وهذه الهموم. يبقى هذه رحمات من الرب سبحانه وتعالى يتفضل سبحانه وتعالى بذلك على عباد المؤمنين. لذلك احنا لابد ان احنا دايما كده، يعني ما فيش حدث يمر على الانسان الا واحنا يبقى عارفين الحكمة الابتلاء، يبقى الحكمة فيها رفع درجات، فيها نقول اخراج بقى صبر الانسان، فيها علامة على تمييز الصفوف وهكذا. يبقى الابتلاء يبقى مش مجرد ان احنا بنبتلى بابتلاء يبقى هذا ابتلاء وانتهى، لا، ده هو نقول وراء ذلك الابتلاء حكمة وفضل من الله عز وجل على المؤمنين. يبقى نقول يخرج ده حيميز الصفوف، ونقول الابتلاء هو المخرج لما كان في باطن الانسان في قلبه من ايمان، وده يدل على صحة الإيمان لو ثبت الإنسان وصبر على مقدور الرب سبحانه وتعالى، بالإضافة أن فيها رفع للدرجات وفيها تكفير للسيئات. يبقى كما يقول ابن القيم رحمه الله: الممحصات أربعة في الدنيا، أربع ممحصات أساسا، يبقى دي بيكفر بها الذنب ويغفر بها يعني أو يكفر بها سيئات الإنسان، يبقى التوبة، النصوح، الاستغفار، حسنات المحية، كذلك المصائب المكفرة، يبقى المصيبة يكفر بها الذنب كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء بيصاب به المسلم من نصب، من وصب، من هم، من نقول حزن، من غم، من أذى، يبقى حتى شوكة يشكوها يكفر بها عن سيئاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الابتلاء نقول بيكفر به الذنوب، وكذلك أيضا نقول فيها رفع للدرجات. كذلك الابتلاء يميز بين الصفوف. أيضا الابتلاء نقول مخرج لما كان في بطن أو في قلب ذلك الإنسان. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا البيان يبقى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وكذلك أيضا من الدروس المستفادة بيان لفساد عقيدة المنافقين وسوء ظن المنافقين بربهم سبحانه وتعالى. يبقى فساد عقيدة المنافقين وسوء ظن المنافقين بربهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يبقى نقول عقيدة فاسدة وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى ونقول دايما كده. يبقى لازم احنا الاهتمام البالغ بأمر العقيدة أمر الإيمان لابد ان احنا دايما كده نراعي مسائل الإيمان التي بثت في القلب ولابد ان نقوم بتدقيق النظر مرة من بعد مرة في هذه المسائل. قلنا لأن أعمال الإنسان ما هي إلا صدى لما يعتقد دايما أفعاله سلوكياته هي صدى لما يعتقد هذا الإنسان. قلنا العقيدة دي عبارة عن مجموعة الأفكار بيتبناها الإنسان بيصدر من خلالها الأفعال والأعمال. يبقى يصدر من خلالها فعل وأعمال. انظر إلى فساد عقيدة المنافقين وسوء ظن المنافقين بربهم. قلنا ممكن الإنسان يقع في سوء الظن نعم زي ما الإنسان يدعو يقول لك أنا دعيت يأس من الدعاء دعيت ما زلت أدعو بكذا وكذا أن الله تبارك وتعالى يفرج عني هذه الكربة ولكن على ذلك ينقطع. قال يعني كأنه يعني لما تأخرت الاستجابة أو رؤية ما يدعو به فعلى ذلك انقطع الدعاء. ده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. يعني كأنه كده البعض كان بيدعو يدعو ويقول أن ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش له. ما الذي قال لك ذلك؟ لو احنا اساسا اخذنا بشروط الدعاء ودعا الانسان ربنا سبحانه وتعالى فالله تعالى يستجيب لدعاء العبد. لكن احنا وكأن الدعاء يعني صورة الاستجابة لما يأتي التنفيذ. قلنا لا ده احنا لو تعلمت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش هنقول الكلام ده ولا هنتعجل ولا هنقطع عن الدعاء. يبقى انقطاع عن الدعاء كيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ده صورته كده ده انا كل سنة الحال يقول ذلك. لو علم الدعاء اما انه هيدخل الانسان في الاخرة واما هو هيجاب الدعاء ويرى الاثر ده في الدنيا واما انه سيدفع به من البلاء بقدر ذلك الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء عبادة. يعني الدعاء عبادة مجرد ان انت توفق الى الدعاء الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ففي استجابه بس امتى التنفيذ. احنا بنظن ان لما ينفذ ما ادعو به يبقى هو ده الاستجابه. لا الاستجابه احنا ذكرنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش فين دعا لهم لما وضعوا سلك جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في الكعبه. ونقول التنفيذ كان فين كان في بدر. يبقى اللهم عليك بفلان وفلان وفلان دول كلهم كانوا قتلى في بدر بعد سنوات. يبقى استجاب الله عز وجل الدعاء. لكن امتى يكون توقيت التنفيذ احنا لا نتدخل في ذلك. ليس لك الحق ان تتدخل في ذلك. يبقى لا تدخل كده في سلطان الرب المعبود سبحانه وتعالى. انت عبد انا كعبد انفذ ذلك الامر انا ادعو ربي سبحانه وتعالى. طب متى يكون التنفيذ فانا عارف الدعاء. يبقى احنا عارفين كده ان الدعاء ده اما ان هو رب استجاب للدعاء لكن اما ان احنا نرى التنفيذ واما ان هو يدخل لك في الاخره واما ان هو يدفع عنك من البلاء بقدر ذلك الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا علي ما انقطعش ولكنكم قوم تستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودعائنا ادعوا الله انتم موقنون بالاجابه. يبقى ربي قدير سبحانه وتعالى يعني ربي سبحانه وتعالى قدير، لكن ساعات يأس الإنسان من رحمة الله عز وجل بيقطع عن الدعاء، وده كنتيجة نقول ده صورة سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ما الذي قال أن الله تبارك وتعالى لم يستجب لدعائك؟ يبقى علي أن أنا أدعو. انظر إلى المنافقين، سوء عقيدة المنافقين وسوء ظن المنافقين بربهم سبحانه وتعالى. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. تصحيح المسألة، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يبقى نقول يعني أنت بيخفي ما في نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب هو ده هيخفى عن الرب المعبود سبحانه وتعالى؟ يبقى لو كان الإنسان بيعامل الرب سبحانه وتعالى المعبود، قلنا ما يتكلمش مع الناس بكلام ويخفي في صدره يعني كلام آخر، قلنا لأن الله تعالى يطلع على ما في بواطننا، وبالتالي احنا بنعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى، نعامل الرب المعبود. اياك انك انت يعني يكون اهتمامك البالغ بمعاملة البشر، وبالتالي احاول ان اخفي ذلك، يعني احاول ان ابدي ما غير ما اخفي في قلبي. وان البشر ليس لهم سبيل ان يطلعوا على قلوب العباد، لكن لما الانسان مستحضر ان الله سبحانه وتعالى يعني ينظر الى قلوبنا، انا اطهر وازين قلبي ولا ادع ابدا اي صورة من صور المخالفة او الاثام في قلبي ابدا، ولكن لابد ان اقوم بترضيها من قلبي، لان القلب محل نظر رب المعبود سبحانه وتعالى. انظر الى الاولاد يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا امر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يعني مين اللي قال لك يعني لولا كذا لكان كذا وكذا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ لولا تفتح عمل الشيطان. يبقى الله عز وجل بيّن، يبقى لو كان الإنسان في بيتي والله تعالى قدر أن يموت في مكان ما، جعل له حاجة إلى ذلك المكان. يبقى نقول لو كان الإنسان يبقى في بيته، نقول يموت ويقضى عليه في مكان ما، نقول المكان ده ربنا سبحانه يجعل الإنسان له حاجة فيذهب حتى يقضى عليه في ذلك المكان كما قدر وكما قال ربنا سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولذلك كما قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الحكمة وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يبقى الابتلاء مظهر لما في القلوب، ابتلاء ده مظهر لما في القلوب. ومع الابتلاء احنا بنزن إيماننا، مع الابتلاء الإنسان قد يظن في نفسه أنه الإيمان ثابت وراسخ في القلب، ولكن تأتي القسم يأتي الابتلاء فنقول بيحدث هزة عند هذا الإنسان هزة، وبالتالي على ذلك الابتلاء أخرج ما في بطنه، فعلم الآن أنه المطلوب أن يقوم بربط قواعد الإيمان في قلبه وأن يقوم ببثها بصورة صحيحة، وإلا حدثت هزة يبقى نقول خلخلة في حياة هذا الإنسان. يبقى ده نتيجة بيان أن الإيمان فيه خلخلة، يبقى المطلوب أن احنا نقوم بضبط هذا الإيمان. فالابتلاء مظهر لما في القلوب كما أنه تكفير للسيئات كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. كذلك من الدروس المستفادة أن الشيطان يسلط على الإنسان بسبب عمله الفاسد. الشيطان الزاحة يسلط علينا، كيف يسلط على الإنسان؟ بسبب عمله الفاسد. والشيطان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا سلطان للشيطان على عباد الله المخلصين، يعني ليس له سلطان على عباد الله الذين أخلصوا لربهم سبحانه وتعالى. يبقى كيف يسلط علينا الشيطان؟ كما يسلط علينا الأعداء. الأعداء لا يسلطون علينا إلا بسبب الذنوب والمعاصي والتقصير في طاعة الله. الشيطان كذلك يسلط على الإنسان بسبب عمله كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يبقى إزاي بيسلط على الإنسان؟ يبقى بسبب عمله، بسبب الذنوب والمعاصي. يبقى لذلك نقول الذنوب والمعاصي سلاح بيقدم للكفار، يبقى ده سلاح كده بيقدم للكفار، سلاح بيقدم للشيطان حتى يسلط على ذلك الإنسان. يبقى انتبه، يبقى لو الإنسان نقول وقع في معصية أو في ذنب زلة القدم عاد من قريب وتاب إلى رب سبحانه وتعالى وأناب، كما بينا من حال المتقين. يقع في الذنب يقع، قلنا قد تتوافر دواعي المعصية فتزل القدم، لكن على ذلك نقول يقوم من فوره ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى وينيب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما كانش فيه إصرار أساسا وما كانش متعمد لفعل هذه المعصية، لكن نقول بتزل القدم قد تتوافر قلنا دواعي المعصية تزل القدم عند ذلك، فإن وقع في ذلك نقول قام يعني على الفور وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى. لذلك إحنا المسلم يعرف بكثرة إنابته الرب سبحانه وتعالى والملازمة بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة دي نقول مادة الحياة عنده، يبقى دي مادة الحياة عند المؤمن. الاستغفار والتوبة لا ينقطع أبدا عن الاستغفار والتوبة، دايما كده يعني غفرانك يطلب من رب سبحانه وتعالى أن يغفر ذلك الزلم ويغفر ذلك التقصير ويتوب دوما إلى رب سبحانه وتعالى. يكفي كده في الاستغفار والتوبة أنك تتعبد لربك سبحانه وتعالى أنه هو التواب الرحيم، هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى دي عبودية احنا بنقيمها، مش لازم كده لازم اتذكر، ما اقولش استغفر الله الا لما اقع في ذنب او اتذكر ذنب، لا دي عبودية لله سبحانه وتعالى. استغفر الله استغفر الله، واحنا دايما كده عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا. يبقى ده منصرف من طاعة، يعني بينصرف من طاعة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، عشان احنا نتعلم ان دي عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية. يبقى استغفر الله، ما الانسان لو هو نظر كده ودقق النظر، احنا ما بين مخالفة ما بين تقصير في طاعة ما بين تقصير في شكر رب سبحانه وتعالى على نعمته، حتى لو شكرنا الرب سبحانه وتعالى يبقى نقول على ذلك أيضا يعني ده جهدنا، ولكن نقول على ذلك هذا لا يوفي حقا واحدا من حقوق الله سبحانه وتعالى أو نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى المعمور. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك غفرانك، يبقى نقول الإنسان لا يقوى أن أدفع عن نفسي ذلك الأذى، ولولا ذلك العون من ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى يسر لنا إخراج ذلك الخارج بسهولة، وإلا يتألم الإنسان لو كان ذلك الخارج لم يخرج بهذه السهولة. وبالتالي نقول غفرانك، يعني غفرانك نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، يبقى نعمة من نعم الرب أن الله تعالى قدر أن يخرج ذلك الضرر، لو أمسك ذلك الضرر داخل الإنسان لهلك الإنسان، وأنا لا أقوى على دفعه أنا لا أقوى على دفعه لا أقوى على إخراجه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسر لك ذلك غفرانك. يبقى لا نقوى أبدا على شكر الرب سبحانه وتعالى على تلك النعمة. لذلك إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، نقول إن أتم الصلاة وانصرف منها قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وأن يعني سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى نعم رب سبحانه وتعالى كثيرة، ونقول على ذلك مهما يعني قمنا وبذلنا أقصى ما نملك من مجهود في عبادة الله سبحانه وتعالى لن نوفي الله سبحانه وتعالى نعمة واحدة من نعم التي أنعم بها علينا. قلنا يعني حتى نعمة الطاعة اللي احنا بنشكر بها ربنا سبحانه وتعالى يعني نقول دي محتاجة إلى شكر، يبقى أنا هشكر رب سبحانه وتعالى بمزيد من فعل الصلاة بمزيد من الصلوات. نقول كن ان انا وفقت الى ذلك دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، كن ان انا اكون من المصلين دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، فانا بصلي شكرا لله سبحانه وتعالى. دي الصلاة دي ان كانت شكر لله سبحانه وتعالى فهي الصلاة تحتاج الى شكر ايضا، كما قال العلماء ان شكر عبد الرب يحتاج الى شكر. يبقى لما بنوفق الى طاعة يبقى الطاعة دي عشان أشكر ربي عليها، أشكر ربي على نعمي، دي هي الطاعة في حد ذاتها نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. فاحذر من أن يسلط عليك الشيطان، فالشيطان لا يسلط علينا إلا بسبب ما نرتكب من ذنوب ومعاصي، بسبب اكتساب الإنسان، كما قال الله عز وجل إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوه ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. احذر أيضا أن نتشبه بالكفار، خاصة في مسائل عقيدة، فعقيدة الكفار فاسدة، قلنا خاصة في مسائل القضاء والقدر. ولذلك الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. احذر، يعني احذر، احذر أن نكون كهؤلاء. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني نقول يعني كأنهم ده السبب، السبب أنهم خرجوا في الغزو أو السبب أنهم خرجوا للتجارة فهلكوا بقى في الطريق أو هلكوا في الغزو. لو كانوا هنا يعني يقيمون بيننا يبقى ما هلكوا وما ماتوا. قلنا عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. يبقى كل ذلك قضاء وقدر، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل ذلك سبق في علم الله سبحانه وتعالى. ولكن دي عقيدة فاسدة. لذلك قال الله تعالى: احذروا أن تتشبهوا بالكفار. يبقى مش هنتشبه بالكفار في ايه؟ يبقى خاصة مسائل العقيدة. قلنا لأن دي كلامهم ده الفاسد ده بناء على عقيدتهم الفاسدة، كلام بتاعهم ده كلام فاسد. يبقى كلام الفاسد ده نتج ازاي؟ نتيجة العقيدة الفاسدة. ولذلك احنا لابد ان نصحح قواعد الإيمان، نصحح مسائل الإيمان، وأطمئن ان المسألة مسألة صحيحة. وقلنا مسائل الإيمان لازم تكون منتجة. هذه عقيدة فاسدة أنتجت عمل فاسد، لو كانت عقيدة صحيحة لازم تنتج عمل نقول صالح. وبالتالي بالعقيدة لابد أن تكون منتجة زي الكفار. فاحذر أن تتشبه بالكفار، قلنا خاصة في هذه المسائل، خاصة في هذه المسائل. يا أيها الذين آمنوا، يبقى ما ينبغيش للمؤمن أبدا أن يشبه الكافر، قلنا خاصة في هذه المسائل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يبقى نصحح الأمر في مسألة نقول الموت، متنا على الفراش، مات الإنسان بسبب مرض، مات في الجهاد في سبيل الله، نقول دي كلها أسباب. والموت أمر حتم لازم، يعني ده هذا حتم لازم. احنا ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني كما وهب لنا الحياة قضى سبحانه وتعالى علينا بالموت. ونحن بنعيش الحياة الدنيوية دي فترة زمنية، يبقى حياتي كلها ما بين آدي مولدي إلى مماتي، دي حياة. وأن الحياة دي مطلوب أن أنا أتمم فيها أعمال، ثم بعد ذلك حنحشر الرب سبحانه وتعالى ليجازينا على أعمالنا. فلان مات بسبب مرض كذا، فلان مات في حادث السيارة، فلان مات في الجهاد في سبيل الله، هو خلاص ده أجل حيقضى حيقضى. لنقول مات في ميدان المعركة، مات على فراشه، مات بسبب مرض، مات في الطريق، نقول مات هو ساجد، مات هو جالس، كل ده هو نقول على ذلك الموت حتم لازم. وإحنا الموت، لكن القضية كلها ما بعد الموت. يبقى أنا مش منشغل يعني وخايف مضطرب كده من الموت لمجرد أنه هو الموت وأنا حفارق في الدنيا. القضية كلها أن إحنا ماذا بعد الموت. قلنا لأن الموت مفيش استئناف مرة ثانية للحياة. فالقضية كلها أن لما تظهر النتيجة بقى، نتيجة أعمال الإنسان هتظهر عند الموت، فإما يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار، إما أن يرى مقعده من الجنة وإما أن يرى مقعده من النار. يأتيه الملك إما على الصورة الطيبة وإما أن تكون على الأخرى. فالقضية كلها مش أنا برهب الموت عشان حيقطعني عن الدنيا، وبالتالي حيقطعني عن أولادي وعن مالي عن تجاراتي عن زوجتي، وبالتالي بدأ خوفي كله وده رهبتي الموت. لا، الموت يعني لابد أن يكون يأتي لا محالة، لكن إحنا ما بعد الموت. فانشغال المسلم يكون ما بعد الموت، فده اهتمامه أساسا ما بعد الموت. نقول سواء بقى مات على الفراش، يعني نقول مات في الطريق، مات في حادثة، مات بسبب مرض، نقول مات نتيجة الجهاد في سبيل الله، يبقى نقول هو لابد أن يقضى عليه بالموت. فالقضية كلها يبقى ماذا بعد الموت، ماذا بينتظر العبد بعد الموت، إيه اللي بينتظرني بعد الموت، لو أتاني الموت إيه اللي بينتظرني. يبقى ده هم الإنسان، ده شغله الشاغل، يعني ده شغله الشاغل. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى مبين لنا حقيقة القضية، ولو صحت عقيدة الإنسان في الأجل نقول لا يخاف الله لومة لائم، يبقى لا يخاف الله لومة لائم، يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى ده من صفات المؤمنين، يبقى أنه أساسا يجاهد في سبيل الله ولا يخاف الله لومة لائم. إيه اللي يدفعه إلى ذلك؟ إيه القوة بقى اللي هو يعطاها الإنسان عشان يتقدم إلى ذلك الأمر؟ نقول لما تصح العقيدة في الأجل. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يبقى القضية كلها يبقى ماذا بعد الموت، ما ينتظرك بعد الموت، إلا حتظني بعد الموت. فنقول وكأن الموت ده يعني باب، لو فتح ذلك الباب حنرى يبقى المسير إما إلى جنة وإما إلى نار، ولا استئناف للحياة. عشان كده كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ازاي حياتنا تكون عبودية لله، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. فيبقى احنا عرفناه، فانا بسعى الى اكتساب وادخر على قدر ما استطيع من هذه الاعمال الصالحه ومن الحسنات، نقول لان دي اللي هتنفع الانسان بعد موته. واحنا استمعنا الايات المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يبقى هو ده اللي احنا بنسعى اليه، انا بدخر. يبقى كاننا في ارض غربه، وبالتالي في ارض الغربه الانسان لما بيسافر لارض غربه همه كله جمع المال، همه كله جمع المال. نقول قضيته كلها في جمع المال لانه سافر من اجل ذلك الامر. احنا قضيتنا كلها في ان احنا ندخر اكبر قدر ممكن من الحسنات، وفي المقابل ان احنا اساسا لا نرتكب اي اثام، يبقى حتى لا ناتي ايضا بسيئات ينتقص بها من حسناتنا. فقضيتنا كلها احنا عايزين مدخرات. ايه مدخرات بقى؟ يبقى المدخرات بتاعتنا يبقى هي الاعمال الصالحه، حسنات ده هي. قلنا لان احنا الانسان توزن اعماله، اما نقول كفه الحسنات تبقى اثقل من كفه السيئات، او ان كفه السيئات تكون اثقل من كفه الحسنات. فبالتالي يبقى احنا المدخرات، يبقى انا بجتهد، يعني نقول بنجتهد ادخر على قدر ما استطيع. نقول لان الانسان لو كان بيعمل في الخارج بيعمل، يبقى ايه اللي اخرجه؟ من اجل المال. انت بتظن كده ان هو بيعمل مثلا فترة زمنية، لو وجد في الفترة الاخرى اللي هو بعد العمل عمل اخر يستطيع ان يستجل من خلال المال، نقول على ذلك وحيكتفي بالاول؟ لا، لا يكتفي، قلنا لانه همه هو جمع المال. فأي عمل يتعرض له أو يعرض له يبقى على ذلك حنقول لا يتركه، لأنه حيحقق له البغية التي أتى من أجلها إلى هذه البلدان. وكذلك أيضا إحنا أتينا في الدنيا من أجل العمل، أيكم أحسن عمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فدي المدخرات بتاعتنا، هذه المدخرات. وبالتالي لا يعرف المؤمن الراحة، أنه من طلب الراحة ترك الراحة كما قال العلماء، لا يعرف الراحة، يقول والله أنا إيه أرتاح. راحتنا كلها لما نشوف النتيجة، دي الراحة الحقيقية، لما بيطأ الإنسان بكلتا قدميه الجنة يبقى هذه الراحة. لكن الدنيا تعب ونصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى قالوا أن أهل الطاعة أهل الإيمان يعيشون في كد واجتهاد دائم، ونقول لا يستريحون إلا يعني مع الموت عندما يطؤون بأقدامهم الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة، يبقى مرت بجنازة كده على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مستريح أو مستراح منه، فقالوا ما المستريح ومن استراح منه؟ قال أما العبد المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. فالدنيا كد واجتهاد، ايوه ده بالنسبه للمؤمن ما بترش فيها فرصه ابدا يجمع فيها حسنه الا ويقوم بالتقاط تلك الحسنه. واما العبد الفاجر فقد استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قضيه مش قضيه ان انا بالموت يعني هتنتهي حياتي وبالتالي هتنقطع عن ملذاتي وشهواتي، هننقطع بقى عن رؤيه الاولاد والزوجه وكذلك نقول المال هيقسم من بعدي، دي القضيه كلها في نقول ماذا بعد الموت، ماذا بعد الموت. يبقى دي القضيه اللي شغلانا، ده باب هيفتح كده، يا ترى الباب ده هيبقى الى الجنه ولا الى النار. يبقى في الدنيا احنا فطره السعه والعافيه، فطره العمل، فطره نقول تجميع هذه المدخرات، فيبقى احنا نبذل اقصى ما يمكن بذله. قلنا لان الانسان هيتمنى هذه الامنيه، يبقى مش عايزين نكون ممن يتمنى هذه الامنيه. الله تعالى كما قال الرسول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فعايزين احنا نتمنى الامنيه دي، نتمنى كده لو اتانا ملك الموت يعني نتمنى لو ترك لنا الفرصه عشان اقوم فاتوضا واصلي، عشان اذكر ربي سبحانه، عشان استغفر، عشان اتوب، عشان يعني اتصدق بمالي. لا، لو اتانا لا تدع يعني ذلك الامر، استعانه بالله سبحانه وتعالى الا وانت تفعل طاعه من الطاعه، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يبقى الانسان لو اكثر من الطاعات فعلى ذلك نقول يرجى له أن يموت على طاعة من تلك الطاعات التي عمر بها اللحظات والأوقات. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي دروس المستفادة من ذلك المقطع المرة القادمة. أكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.